بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بيقول مكان وجود النار. يقول إن هو قال الشيخ ياسر في مسألة مكان وجود النار، يقول الجنة موجودة الآن في السماء والنار كذلك موجودة وهي بعيدة، وقد قال الله عز وجل في الحديث اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، فالله أعلم أين النار ولكنها ليست في السماء. المؤلف بيقول قوله الله أعلم أين النار لكنها ليست في السماء كلام غير صحيح، لأننا نعتقد في عقيدة أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة وصرح به أئمتنا وعلماؤنا من أن النار في الأرض في أسفل سافلين. بيقول في آخر الباب، بيقول بعد هذا العرض يتبين أن قول الدكتور ياسر بعدم علمه بمكان وجود النار غير صحيح وغير متوافق مع عقيدة السلف الصالح. الشيخ ياسر بيرجح أن الأرض أن النار ليست في السماء، ويرجح أيضا أن النار ليست في الأرض بمعنى أن الأرض لا تحتويها، ويرجح أن النار في الأرض إذا قصد بالأرض السفل، يعني إذا قيل أن النار في الأسفل أو في أسفل سافلين فهذا متوافق مع الأدلة. يعني هو بيقول ماذا تقصد بالأرض؟ الأرض اللي هو ما ضد السماء، ما كان خلاف السماء، إذا كنت تقصد ذلك اللي هو السفل فإحنا نتفق على ذلك ونجزم بأن النار في أسفل سافلين هي ليست في السماء. إن كنت تقصد أنها في الأرض في الكرة الأرضية يعني فهذا ما ينفيه الشيخ، هذا ما يقول الشيخ أنه لا دليل عليه، لا يوجد دليل أن الأرض تحتوي على النار، لا يوجد دليل يقول أن الأرض تحتوي على النار. المسألة أين النار اختلف فيها أهل السنة، الخلاف بين أهل السنة وليس بين أهل البدع فيها على أقوال، ويمكن أن تختصر في ثلاث أقوال: القول الأولى أنها في السماء، القول الثاني أنها في الأرض، القول الثالث أنها الله أعلم بمكانها، التوقف في المكان. قولنا في الأرض ينقسم لأقوال كثيرة نذكرها الآن. وبالتالي إذا كان المؤلف يعني بيقول أنها في الأرض فهنقول والله ده قول البعض أهل السنة، مش هنقول إن هو مبتدع لما قال هذا القول، لكن هنقول أن يجعل القول بالتوقف هذا خلاف عقيدة السلف، فنقول لا بالعكس، ده هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. طبعا هو مستدل أو ذاكر يعني ناقل قول البعض أهل العلم، قال لبعض أهل العلم يعني إيه من باب التكسير، وإلا فهي لا تتنافى مع ما قاله الشيخ ياسر. من ذلك كلام الشيخ الفوزان بيقول الجنة في السماء في عليين والنار في أسفل سافلين، هو ده نفس اللي الشيخ بيقوله. الشيخ بيقول بيقول النار كذلك موجودة وهي بعيدة، وقد قال الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، فالله أعلم أين النار ولكنها ليست في السماء، هي ليست في السماء في العلو وهي في السفل، بعيدة في السفل لكن أنها في الأرض لا، فهو أسفل سافلين هي معنى في السفل، في بعيدة في السفل، هي ديت معنى نفس معنى أسفل سافلين. كذلك ذاكر قول الشيخ الجزائري وما دل عليه الكتاب والسنة أن الجنة فوق السماء السابعة وسقف عرش الرحمن وأن النار في أسفل سافلين. طبعا من الحاجات التي يتضح فيها الخيانة العلمية يعني ابن كثير رحمه الله يذكر أيضا ذاكر أن النار والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها عرضها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار والله أعلم. ده جزء من كلام الحافظ ابن كثير، لما نذكر أوله هنجد فيه القول بالتوقف، فهو قطع الحتة اللي فيها القول بالتوقف وجايب الحتة اللي فيها ان النار في اسفل سافلين، وكأن عنده ان النار في اسفل سافلين ديت هي يعني الدليل على ان الارض على ان النار في الارض. كذلك ذكر كلام ابن القيم رحمه الله ان النار في اسفل سافلين ليست في السماء، كل ديت اقوال لا تدل على ان النار في الارض، ومع ذلك هو ذكرها من باب ان هو يعني يذكر لك خمس ست مشايخ او يذكر لك ست سبع علماء، فانت تعد تقول اه هم دول مشاهير العلماء بتاع السنه، يبقى كل اهل السنه على هذا القول، وبالتالي لما يقول ان ده غير متوافق مع عقيدة السلف وهو عد لك سبع علماء ولا حاجة، انت هتظن ان هو بقية العلماء بيقولوا نفس الكلام وانه عنده حق، عليكم السلام وبركاته، وانه هو المؤلف عنده حق. طيب المسألة بتاعت النار هل هي في السماء ولا في الارض، ويختلف اهل العلم سلفا وخلفا في مكان وجود النار على اقل عدة. القول الاول التوقف مطلقا، ان هو يتوقف مطلقا. القول ده مروي عن عمر وابن عباس ومال إليه ابن كثير، واختاره السيوطي والدهلوي وصديق حسن خان وعبد الرزاق عفيفي والأشقر، هو التوقف عن ذكر مكان النار. وإذا كان هو هيعد بقى فإحنا هنعد إحنا كمان. فيقول حجة هؤلاء، سيبك بقى من العد، طب إيه الأدلة على ذلك؟ حجة هؤلاء أولا عدم ورود حديث صحيح صريح يخبر عن مكان النار، بالتالي اللي هيقول النار موجودة في مكان معين لابد له من حديث يقول ذلك، ولا يوجد حديث يقول أين النار. بل ومن ثم وجب التوقف في الجزم بما توقف عنه، بما توقف شرعا الإخبار به. قال حفظ السيوطي وتقف عن النار أي تقول فيها بالوقف، أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله، فلم يثبت عندي حديث أعتمد عليه في ذلك. قال الشيخ الدهلوي لم يصرح نص في تعيين مكانهما أي الجنة والنار، بل حيث شاء الله تعالى إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه. وقال صديق حسن خان بعد ما ذكر قول الدهلوي دوت، بيقول هذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى. وذكر وسئل الشيخ عفيفي عبد الرزاق عفيفي، بعض الناس يقول أن الجنة إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ الجواب إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فأين النهار؟ أما يأتي الليل النهار بيروح فين؟ ثم إن لها مكانا لا نعلمه، وهناك من يقول أنها في الأرض. لها مكان لا نعلمه، وهناك من يقول أنها في الأرض. قال الشيخ الأشقر اختلف العلماء في موقع النار الآن، قال بعضهم هي في الأرض السفلى، وقال آخرون هي في السماء، وقال آخرون بالتوقف في ذلك، وهو الصواب لعدم ورود نص صريح يحدد موقعها. يبقى ده أول دليل للي قالوا بالتوقف مطلقا، وهو أنه لم يرد حديث صحيح يحدد أين النار. الدليل الثاني، دليلهم الثاني في التوقف، حديث أبي هريرة، وده في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته لم يذكر مكانا للنار، وإنما يعني لم يفصل في هذا الباب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ لما الجنة يبقى عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء أين جعل؟ الليل كان موجود هنا وبعد كده مشي راح فين؟ فقال الرجل الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الرجل قال فإن الله يفعل ما يشاء. طب فين النار؟ إن الله يفعل ما يشاء. بيقول الحديث ده ترجم له ابن حبان في صحيحه بقوله ذكر الخبر الدال على إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة دون الفصل في القصة. وقال ابن كثير رحمه الله في التعقيب أيضا هذا الحديث، بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يفعل ما يشاء يحتمل أمرين، يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار حيث تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزر. ابن كثير بيقول أن الحديث ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده يحتمل أمرين، الأمر الأول أن احنا لا ندري أين النار إنما يجعلها الله حيث يشاء، بيقول وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزر. المعنى الثاني اللي يحتمل هذا الحديث أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار والله أعلم. هو الجزء ده اللي هو ذكره المؤلف هنا اللي هو بيقول الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض. هو ابن كثير بيقول القول الأول، الحديث يحتمل أمرين، الأمر الأول التوقف هو بتره شاله ده، ما كان ابن كثير ما كانش قايله. الحته الثانيه الثاني أن يكون معنى النار إذا تغش وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، إن هو أسفل سافلين اللي هي ضد السماء، أنها ليست في السماء فهي ضد السماء في الجانب الآخر، فبرضو قطع منه حتة حتى لا يفهم ذلك، وبعد كده جايب أن النار في أسفل سافلين إلى آخر الكلام. ده الدليل الثاني حديث أبي هريرة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم لم يجزم في ذلك بشيء. الدليل الثالث على التوقف ما ورد عن الصحابة في التوقف في ذلك، أن الصحابة أيضا توقفوا في القول بمكان النار، فمن ذلك حديث طارق بن شهاب رواه الطبري أن عمر أتاه ثلاثة نفر من أهل نجران فسألوه وعنده أصحابه، فقالوا عن الكلام ده يقول عمر رضي الله عنه وبمحضر من الصحابة دون أن ينكر عليه أحد ولا يخطئه أحد، قالوا أرأيت قوله وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار، وجنة عرضها السماوات والأرض، قالوا فأين النار، فأحجم الناس. أول لما قالوا أين النار الناس أحجموا عن أن يعني يتكلموا معهم، فقال عمر أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار، وإذا جاء النهار أين يكون الليل، فقالوا نزعت مثلها من التوراة. يقولوا أنه نفس الرد ده موجود في التوراة، حديث الأثر ده صححه الألباني تفسير الطبري وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الحديث اللي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يفعل ما يشاء، حديث أيضا صحيح كثير من أهل العلم على تصحيحه، من اللي صححه الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي، وقال الهيثمي رجال الصحاح، والشيخ أحمد شاكر صححه أيضا في تحقيق تفسير الطبري، والإمام أحمد رافي مسنده، وقال الحافظ ابن كثير عنه هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به. بيقول وقال الألباني هو صحيح على شرط مسلم فقط، وقال الشيخ الأرناؤوط هو صحيح على شرط مسلم، كل دول مصححين الحديث عشان ما حدش يظن الحديث ضعيف. يعني أثر عمر رضي الله عنه صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. بيقول وروى بسنده الطبري أيضا روى بسنده عن يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب أتى ابن عباس فقال تقولون جنة عرضها السماوات والأرض أين النار، فقال ابن عباس أرأيت الليل إذا جاء أين يكون النهار، وإذا جاء النهار أين يكون الليل، نفس الإجابة التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ القول الأول أن الجنة أن النار يتوقف في مكانها، القول الثاني من أقوال أهل السنة أنها في السماء، وهو مروي عن مجاهد وحكاه جويبر عن الضحاك، ده قول مجاهد والضحاك. بيقول حجة من قال أنها في السماء قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي يعني كلام عن أن هي في السماء الأدلة من قال أنها في السماء والرد عليها، وده مش محل البحث بالنسبة لنا. القول الثالث من قال أنها ليست في السماء، من قال أنها في الأرض بمعنى في السفل وليس في الأرض، يعني وليس يلزم من الأرض بمعنى الأرض. بيقول من قال أنها ليست في السماء بيقول وده تفرع عنه أقوال، الأول أنها في الأرض، في الأرض بيقول القول ده مروي عن ابن عباس عبد الله بن سلام وابن مسعود وقتادة ومال إليه القرطبي وقال به السفاريني والعصيمين رحمهم الله، أدلتهم قوله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، كتاب عبدي يعني الكافر. بيقول الشيخ قال العثيمين رحمه الله بيقول والدليل على أن النار في الأرض ما يلي، قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين هي الأرض السفلى. كذلك جاء في الحديث: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض، ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوها. دليل الثاني قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، مع قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء. فهم يعرضون على النار ولا تفتح لهم أبواب السماء، إذن هم يعرضون على النار في مكان ليس السماء. بيقول دل مجموعهما على أن النار في الأرض، وذلك في مدة البرزخ. ثلاثة: ما روي عن جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة قالوا أن النار في الأرض، فمن ذلك ما روي عن ابن عباس قال: جهنم في الأرض السابعة. أخرجه أبو نعيم وابن منده، وإسناده فيه مقال. وكذلك روى البيهقي عن ابن مسعود: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى. وعن عبد الله بن سلام: إن الجنة في السماء، وإن الأرض وإن النار في الأرض. كذلك روى ابن أبي الدنيا عن قتادة قال: كانوا يقولون إن الجنة في السماوات السبع، وإن جهنم لفي الأراضين السبع. كذلك استدل بعضهم بقول الله سبحانه وتعالى قاف، وفسروا بأنه جبل. هذا الجبل يعني الجبل، هذا الجبل يعني متصل بحدود النار. القرطبي أورد في ذلك حديث، وهو حديث واهي لا يصح. نذكر الحديث، بيقول روى القرطبي في تفسير قول الله قاف عن وهب بن منبه قال: أشرف ذو القرنين على جبل قاف، فرأى تحته جبالا صغارا، فقال له: أنت؟ قال: أنا قاف. قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي، وما من مدينة إلا فيها عرق من عروقي، فإذا أراد الله أن يزلزل تلال الأرض أمرني، فحركت عرقي ذلك، فتزلزلت تلك الأرض. فقال له: يا قاف، أخبرني بشيء من عظمة الله. قال: إن شأن ربنا لعظيم، تقصر دونه الأوهام. قال: بأدنى ما يوصف منها. قال: إن وراي أرضا مسيرة 500 عام، في 500 عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضا، لولا هي لاحترقت من حر جهنم. بيقول إن وراي مسيرة يعني وادي ثلج، والثلج ده لولا الثلج اللي موجود في هذا الوادي لكانت الأرض كلها قد احترقت من حر جهنم. فالقرطبي رحمه الله بيعقب عن هذا الحديث، بيقول: هذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض، والله أعلم بموضعها وأين هي من الأرض. يبقى ده القول الأول، إن النار في الأرض، النار ليست في السماء، بمعنى أنها في الأرض، في الأرض، في الكرة الأرضية يعني. ثانيا أنها تحت الأرض، وهو مروي عن ابن مسعود وعبد الله بن سلام وابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وقتادة، وإليه مال القرطبي وابن رجب، واختاره البربهاري. حجة من قال أنها تحت الأرض حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن تحت البحر نارا وتحت النار بحر، فأما النار فإنها تحت السابعة. وفي رواية: إن جهنم تحت الأرض السابعة. ما جاء عن الصحابة في ذلك وذكرناهم. ثلاثة: قال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع، وأن جهنم تحت الأراضين السبع. القول الثالث أنها تحت البحار، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل. حجته قوله تعالى: البحر المسجور، والبحر المسجور. وكذلك روى أبو بكر المروزي أن الإمام أحمد فسر له من القرآن آيات متعددة، فكان مما فسره له قوله تعالى: وإذا البحار سجرت قال أطباق النيران، والبحر المسجور قال جهنم. حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يركب البحر إلا رجل غاز أو حاج أو معتمر، فإن تحت البحر نارا. الدليل الرابع ما روي عن جماعة من الصحابة في ذلك، فعن عبد الله بن عمر: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم. وأخرج ابن منده من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق السماوات، فوق سبع سماوات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبع أبحر مطبقة. رابعها أنها في الأرض أنها في أسفل سافلين، وبه قال ابن القيم والجزائري والفوزان أسفل سافلين يعني في السفل دون تحديد مكان لها، يبقى أنها في الأرض، أنها تحت الأرض، أنها تحت البحر، أنها في السفل دون تحديد مكان لها. بيقول الذي يترجح في هذه المسألة ما يلي: أولا أن النار ليست في السماء، وأن الأدلة على ذلك القول ما بين صريح ضعيف وصحيح غير صريح، ومن ثم فلا تنتهض للاحتجاج لمثل هذا القول، وده ليس محل بحثنا كما ذكرنا. الذي ترجح أولا أن النار ليست في السماء، أما من قال أول حاجة نرد القول بأن النار في السماء، ثانيا بنقول من قال بأن النار في الأرض أو تحتها أو تحت البحار فإن كلامه يحتمل أمرين، اللي هيقول أن الأرض أن النار في الأرض أو تحتها أو تحت البحار، اللي هي الثلاث أقوال قلنا، القول الأول أنها في، القول الثاني أنها في السماء، القول الثالث أنها ليست في السماء، بمعنى أنها ليست في العلو. إلا قالوا أنه ليست في السماء، قالوا إما أنها في الأرض، وإما أنها تحت الأرض، وإما أنها تحت البحر، وإما أنها في أسفل سافلين. أسفل سافلين يعني ما دون السماء، حاجة ليست علوا وإنما هي في السفل. فنقول الذين قالوا بأن النار في الأرض أو تحتها أو تحت البحر، كلام هؤلاء يحتمل أمرين: الأول أن الأرض تحتوي النار بأكملها، سواء كان ذلك في الأرض السابعة أم تحت البحر أم في بطن الأرض، يبقى اللي قالوا ان النار في الارض او تحتها او تحت البحر كلامهم يحتمل حاجتين: الحاجه الاولانيه ان النار تحتوي الارض، وهذا القول نرده، نقول لهم فنقول لهم كما قال انس رضي الله عنه لمن ساله عن الجنه، واحد سال سيدنا انس رضي الله عن الجنه اهي في السماء ام في الارض، فقال واي ارض وسماء تسع الجنه، واحد بيسال سيدنا انس رضي الله عنه بيقول له اين الجنه، في السماء ولا في الأرض؟ في سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول له وهو في أرض أو سماء تسع الجنة، ده الجنة عرضها فقط عرض السماوات والأرض، فأي أي أي أرض وأي سماء سوف تسع الجنة، فيش حاجة تسع الجنة. فاللي هيقول أيضا أن جهنم في الأرض هنقول له أي أرض تسع النار، أي أرض سوف تسع نار وقودها الناس والحجارة، نار يكور فيها الشمس والقمر، نار تكور فيها ما يعبد من دون الله، يكون حصبوها ما يعبد من دون الله بما في ذلك الكواكب والنجوم والأفلاك والمجرات، حاجة دي كلها تكون في النار، فالنار أوسع بكثير من أنها تكون في الأرض. فنقول هذا خطأ ظاهر، فإن النار أوسع من الأرض بكثير، فإن الشمس والقمر وكل معبود من دون الله بما فيها الكواكب والنجوم مكورات في النار يوم القيامة، والأدلة على سعتها وعمقها كثيرة جدا، ينظر في ذلك التذكرة القرطبي ورسالة ابن رجب التخويف من النار في ذكر ساعة النار وكيف أنها تسع يعني ما لا تسعه الدنيا. ده اللي يحتمل الأول، هم اللي قالوا في الأرض أو تحتها أو تحت البحر، إما أنه يقولوا النار كلها تحت البحر أو النار كلها تحت الأرض أو النار كلها فوق الأرض على سطح الأرض، فنقول إيه إذا كانوا يقصدوا بذلك فهذا خطأ. القول الثاني أو الاحتمال الثاني أنهم يقولون أن النار متصلة بهذه الأماكن، أن النار في مكان ما ولها اتصال بالأرض السفلى أو بالأرض السابعة أو بالبحار، فبيقول أن النار متصلة بهذه الأماكن، وإن كان المكان الذي يحتويها تحديدا يعلمه الله. بيقول فهذا يجعل تلك الأقوال تخالف ما سبقها وما لحقها لفظا لا معنى، لا يقول ان احنا النار متصلة بهذه الأماكن وان هذه الأماكن لا تحتوي النار، وانما النار يحتويها مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى، فهنقول والله هو ده نفس القول بالتوقف، نحن مش عارفين مكانها فين، وإن كنا نثبت أنها متصلة بالأرض وده لا ننكره، فبنقول إن هو يفتح للعبد في قبره بابا يرى منه مقعده إلى النار، وإن هو يطوق من سبع أراضين، فكل دوت دليل على إن للنار اتصال بالأرض، وعذاب الكافر في قبره يدل على ذلك، أن للنار اتصال بالأرض، كما أن للجنة اتصال بالأرض. الجنة نوع اتصال بالأرض يكون لمن ينعم في قبره، لكن ده لا يعني أنها في الأرض، كذلك ده لا يعني أن النار في الأرض، لا اتصال بالأرض لكن لا يعني أنها في الأرض. فيقول لها يقول إن هي في الأرض بمعنى أنها لها اتصال، أو في البحر بمعنى أنها لها اتصال بالبحر، أو لها اتصال بما تحت الأرض، فنقول أن هذا يجعل هذا القول والقول بالتوقف من نفس الباب، هو ده نفس القول بالتوقف. فبنقول يبقى الأقوال الراجح في مسألة أين النار، أول حاجة اللي هيقول إن هي في السماء، هنقول أدلة ضعيفة والرد عليها ليس محل البحث، مش ده محل الخلاف. اللي هيقول إن الأرض في النار في الأرض، فنقول تقصد إيه إن النار في الأرض، النار تحتوي الأرض، الأرض قصدي تحتوي النار، ده كلام لا يصح ويخالف يعني ما ثبت عندنا من أن الشمس والنار، الشمس والقمر يكوران في النار، وأن المعبودات من دون الله حسب جهنم أنها موجودة في النار، بما في ذلك الأجرام والكواكب والأفلاك، وكل هذه أكبر من الأرض وأوسع منها، فإزاي تبقى هي موجودة في النار وتبقى النار نفسها موجودة داخل الأرض؟ أو أنت تقصد أن النار متصلة بالأرض ولا نعلم أين المكان الذي يحتويها، فعند ذلك نقول له قولك والقول بالتوقف هو من نفس الباب، أنت لم تقل أن النار في الأرض وإنما قلت أن النار متصلة بالأرض، أما أين هي النار أنت لم تحدد ذلك، أنت توقفت في ذلك. ثالثا، لا تعارض بين القول بالوقف في مكان النار والقول بأنها أسفل سافلين. يبقى إحنا دلوقتي قلنا عندنا الأقوال، إما أن النار متوقف في مكانها، وإما أن النار في السماء، وإما أن النار ليست في السماء في السفل. اللي قالوا أن النار ليست في السفل، بعضهم قال أنها في الأرض، بعضهم قال أنها تحت الأرض، بعضهم قال أنها تحت الإيه؟ البحر. محصلة الأقوال توقف في السماء، في الأرض، تحت الأرض، تحت البحار، في أسفل سافلين، ده محصلة الأقوال. في السماء ده قول ضعيف وليس فيه نزاع، وبالتالي لن نتعرض للرد على أدلته. في الأرض وتحت الأرض تحت البحار، الأقوال دي بنقول إما أنك تقصد أنها تحتوي النار، فساعتها نقول لك لا ده خطأ، والدليل على ذلك ما ذكرناه أن هي النار تحتوي أشياء أكبر من النار من الأرض بكثير، وبالتالي ما ينفعش أن الأرض تكون تحتوي النار. تقصد أنها متصلة بالأرض، فنقول لا، يبقى إذن أنت متوقف في مكانها، وإنما فقط أثبتت اتصال أنها بالأرض، وهذا لا ننازع فيه. القول بأنها في أسفل سافلين، كده خلصنا القول بالتوقف والقول بأنها في السماء والقول بأنها في الأرض وتحت الأرض وتحت البحار، بفضل كده القول الثاني في أسفل سافلين، بنقول القول أنها في أسفل سافلين هذا في الحقيقة تضعيف لأنها في السماء مع إثبات التوقف. في أسفل سافلين يعني ليست في السماء، وفين في أسفل سافلين لا يدري، لا لا احنا مش عارفين أسفل سافلين دي فين أصلا، فخلاص يبقى احنا مش عارفين فين أسفل سافلين، وانت بترجح أنها في أسفل سافلين إذا أنت تقول أنها في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى. فبنقول لا تعارض بين القول بالوقف في مكان النار والقول بأنها في أسفل سافلين، فمن قال أنها في أسفل سافلين فإنه لم يحدد لها مكانا بعينه، وإنما نفى فقط كونها في السماء، وهذا أحد المعنيين المحتملين في إجابة سؤال من سأل عن مكان النار، إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض كما ذكرهما ابن كثير، فقال يحتمل معنيين وذكر معنيين كما ذكرنا. يقول رجحه الجزائري رحمه الله، فذكر قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما دامت السماوات والأرض، ما دامت الجنة وعرضها السماوات والأرض فأين النار، فأجاب قائلا سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار، قال حيث شاء الله، قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله، وما دل عليه الكتاب والسنة أن الجنة فوق السماء السابعة وسقف عرش الرحمن، وأن النار في أسفل سافلين ولا منافاة بينهما أبدا. الخلاصة أن القول الراجح في هذه المسألة أن النار ليست في السماء، وأن ما سوى ذلك من الأقوال هو والوقف بمعنى واحد، هو التوقف في مكان النار بمعنى واحد، إلا أن يكون يقصد بأنها في الأرض، أن الأرض تحتويها، أو في البحر أو تحت البحر أن هي تحتويها، عند ذلك نقول أن هذا القول نضعفه مع القول أنها في السماء. الغرض من ده كله، الغرض من هذا الكلام، من القول كله، هو إثبات أن هذه كلها أقوال أهل السنة، كلها قال بها السلف القدماء والحدثاء، ولا مذم ولا نفي، لأن هذا ينافي معتقد السلف كما ذكر المؤلف. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.